فربنا حرم في القرآن؟ آه ربنا حرم في القرآن. أنا ملزم بهذا الحكم؟ آه أنا ملزم بهذا الحكم. تكره المرأة أن يتزوج زوجها؟ كره القرآن، كره أحكام الشريعة، ده كفر. خلاص يعني فعله هذا فعل كفر. لا ينطق عن الهوى، فكل ما أخبر به هو الصدق، وكل ما أمر به هو الحق، وكل ما زجر عنه هو الباطل. ترضي تتجوزي واحد مختلف فيه مسلم ولا كافر؟ إن أنت بتتعامل مع أن هو كفر. يبقى العلم والانقياد، العلم واليقين والقبول والانقياد. الانقياد تبع للقبول. أي هو الانقياد والقبول الفرق بينهم ايه؟ القبول انه بيقبل الحكم، والانقياد انه ملزم به. يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الاولانيه ربنا حرمه ولا ما حرموش؟ حرمه، ده القبول. الانقياد انا ملزم بهذا التحريم ولا مش ملزم بهذا التحريم؟ انا ملزم بهذا التحريم، فربنا حرمه وانا ملزم بالتحريم بس مش قادر ابطله. ده قبول، ده انقياد، دي معصية. جميل جميل. فربنا حرم في القرآن؟ اه ربنا حرم في القرآن. انا ملزم بهذا الحكم؟ اه انا ملزم بهذا الحكم. مش قادر ابطله، دي بقى دي معصية، وحتى لو كبيرة بس مش كفر. الكفر ان انا اقول لا ربنا ما حرموش. الجحود، ان انا بينكر بيرد النص، اجحده، بينكره بيرده. ما هو القبول عكس الرد، فبيرد النص من البداية، يقول لك لا لا لا الآدي ما تلزمنيش فده كافر، او الحديث ده ما يلزمنيش فده كافر. كويس. او لا هو موجود بس ليه كنت وانا لا. انا ما مش ملزم بالكلام ده، انا مش ملزم اتحجب، انا مش ملزم. مع ان الحجاب في القرآن، مش بتكلم عن النقاب بقى، انا بتكلم على الحجاب، تغطية الرأس للمرأة. الحجاب في القرآن واضح جدا. فواحد يقول لك لا مفيش آية في القرآن بتقول حجاب، لا ده آية في القرآن دي بترد الحكم اصلا، ده كفر. طب واحدة بتقول لا الآية في القرآن بس انا مش ملزمة اعملها، ده كفر. طب هي في القرآن وانا ملزمة بس انا مش قادرة اتحجب، دي معصية، هي حرة بقى. جميل، ربنا اللي حسبها بقى، دي مش كفر. التفرقة الدقيقة ديت ما بين حد بينظر إلى حكم الله سبحانه وتعالى ويقول آه ربنا قال كده، لا ربنا ما يقولش كده، ربنا ما يقولش كده. لا يعني اللي هو أكيد ربنا ما مش يعني أكيد أنتوا فاهمين غلط. أكيد أنتوا فاهمين غلط، يعني هو ربنا هيسيب. أنا ما عنديش مشكلة على فكرة اللي بيقول يمكن أنتوا فاهمين غلط، هو بيثبت الحكم بس بيقول لعل انتوا فاهمينه غلط وفي غيركم فاهمينه صح، ما عنديش مشكله مع ده. ده حاول افهمه الفهم الصحيح. لكن ده الخلل عنده مش عقدي، مش عقدي، ده خلل في منهج الاستدلال نفسه ومنهج التعامل مع النص. نص. نعم. بس لكن المشكله في اللي بيقول لا النص نفسه ما يلزمنيش. يعني اللي انا بتكلم عليه ده هو يثبت النص، ولكن هو ممكن مش فاهمه بقى، مش فاهمه او متاوله او في شبهه حواليه، ده موضوع تاني. لكن مثلا كما سيأتي معنا في التعطيل والتحريف والحاجات دي، واحد من أئمة المعطلة يعني لما جت إيه الرحمن والعرش استوى قال وددت لو حككتوها من المصحف، ده بيرد النص. لا حول. يعني بيقول الآية دي مش عارف لها مخرج، فلو تشلوها كويس. علشان خاطر المنهج هنا يفضل صح. بالضبط، عشان هي متعارضة مع أدلته العقدية اللي مش عارف يلاقي لها مخرج. ما هو هنا بنجد بمنتهى الفخر والحب لمنهج أهل السنة والجماعة أنه منهج لا يتعارض مع العقل ولا مع القلب، فأنت بتتعامل مع النصوص كمصدر للإيمان والتقوى والنور. قبل ما نكمل، أنا أسف بقطع كتير بس دي مهمة، علشان خاطر ده هنتعرض ليه كتير، وإحنا بنتكلم كل شوية عن الفرق والفرق والفرق، وأهل السنة يقولون وأهل السنة والجماعة يقولون، هل دي فرقة من الفرق ولا؟ طيب. يعني جميل، جميل. علشان خاطر حلوة الحتة دي، جميلة جدا. أنا مسلم، حلو صح؟ دي تمام، دي عارفها تمام. طيب هو ما انا قايل لك يعني ايه مسلم؟ مسلم شيعي؟ لا. مسلم مثلا معطل؟ لا. مشبه؟ لا. اشعري؟ لا. هتقعد خوارج؟ لا. مرجئه؟ هتقعد تقول لي لا لا لا لا لا، امال انت مسلم ايه؟ انا مسلم ورا زي النبي. بس هو ده. فمسلم زي النبي، هي دي تعريف اهل السنه. كويس. طيب ما السنه هي سنه النبي عليه السلام. تمام. اهل السنه يعني مسلم زي النبي. حلو. والجماعه؟ طيب هنجلها بس نقول دلوقتي اذا انا ما يلزمنيش المصطلح، سمي نفسك سلفي، سمي نفسك سني، سمي نفسك اي حاجه، سمي نفسك تمام. انا في النهايه انا يلزمني الاعتقاد نفسه، المعنى اللي هو ايه، انا مسلم زي النبي والصحابه، بس هو ده اللي انا عايزه. بالظبط. ولذلك حتى العلماء يقولوا ايه، لولا انهم تسموا ما تسمينا. يعني لو كنا فضلنا على الاسلام كان احسن لنا وليهم، لكن هم عشان سموا نفسهم شيعة وسموا نفسهم أشاعرة وسموا نفسهم ماتريدية وسموا نفسهم معطلة وسموا نفسهم جهمية وسموا فقعدوا يسموا. فأنا بقيت ملزم إن أنا أقول أنا مسلم مش زي أشعاري ومش ومش وعمال أنفي عن نفسي إيه الفرق الباطلة. فأنا عشان أنفيها مرة واحدة جملة واحدة أقول أنا مسلم زي النبي والصحابة. جميل خلاص. فانت وانا مسلمين زي النبي والصحابه وكل السامعين طبعا بيعتقدوا ذلك ان احنا عايزين نبقى مسلمين زي النبي والصحابه. تمام. هذه الكلمه بقى سميتها سلفيه سميتها سنيه سميتها اهل الحديث سميتها اهل الاثر سميتها اي مصطلح ما تفرقش المصطلح. المهم المعنى ايه؟ المعنى انك بتعتقد ما يعتقدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. فالعقيده اللي احنا بنقولها دي هي عقيده ايه؟ عقيده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كما جاءت. وحتى هم ما بينكروش الكلام ده يعني. حتى الاشاعره يقول لك ايه والسلف كانوا يقولون كذا ونحن نقول كذا. هم عارفين انهم مش سلف. ويقولون هم الأشاعرة بيقولوا إيه؟ بيقولوا علم السلف أسلم وعلم الخلف أحكم. هم بيقولوا كده. بيقولوا إن السلف كانوا أسلم. أسلم لو إيه ما بتخشوا في التفاصيل. يقولوا إنه مروها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما اقتضت وكلام ده كله وبيسلموا من الجدال. نعم. وعلم الخلف من وجهة نظرهم أحكم. لا نقول إحنا لا نقول علم السلف هو أسلم وأعلم وأحكم. جميل كويس. هذا جملة دي كلمة السنة. طب الجماعة ليه بنقول الجماعة؟ لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. قال الجماعة. الجماعة. يعني هو في يعني رواية الحديث التي في رأس التي أحفظها قال ما أنا عليه وأصحابي. ده تفسير الجماعة بقى. تفسير الجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني ده ورد وده ورد. أيوة. فتفسير كلمة الجماعة هي ما عليه اليوم وأصحابي. نفسر الحديث بالحديث. بالضبط. كويس. طيب الحديث ده اعترض عليه الكثير ومنهم طبعا اعلام من اعلام العلماء يعني. فقالوا ايه بقى اعتراضهم؟ اعتراض عقلي وليس نقلي يعني. هو الحديث ثابت بالعنعنه او بالروايه. لكن اعتراضهم بيقولوا ان الحديث ده شاذ. ليه شاذ من وجهه نظرهم؟ وهنرد عليها. بيقولوا شاذ ليه؟ لان معروف ان الامه امه النبي صلى الله عليه وسلم هي امه مرحومه وهي اكثرها في الجنه ومآلها للجنه. نعم. فكيف يكون 73 فرقه 72 منها في النار؟ يبقى ده يقتضي ان معظم ان المعظم ما همش في الفرق. المعظم في المعظم ورا النبي. ايه المعظم ورا النبي؟ هو بيقول المعظم ورا النبي عليه الصلاه والسلام. والحديث بيقول لا 72 في النار وواحده بس اللي ايه اللي ورا النبي عليه الصلاه والسلام. مش فممكن ناخد من الاثنين دي صح وده صح. فممكن ناخد من الاثنين ان الفرقه اللي ورا النبي هي الاكتر. هو ده الرد. تمام. هو الرد كده. هو بيقول ان تعدد الفرق ده يلزم ان معظم المسلمين في النار. فبنقول لا الفرقة اللي هي ورا النبي صلى الله عليه وسلم هتكون هي الأغلبية. نعم. في العدد. والفرق التانية دي هم 72 في العدد كتير لكن في الأتباع قليلة. ممكن فرقة يبقى أتباعها 10 ممكن فرقة يبقى أتباعها 1000 لكن الجماعة اللي هي أهل السنة والجماعة هيكون أتباعهم ملايين. جميل كويس. فهي فرقة واحدة لكن أتباعها ملايين. وال72 التانيين هم داخلين النار هم فرق كثيرة في العدد قليلة في الأتباع. جميل كويس. فده الرد عليه على الشبهة بتاعته. انا بضعف الحديث بيقول يلزم منه ان معظم امه النبي في النار. بيقول لا ده يلزم هذا اللازم ليس صحيح. ده معظم امه النبي صلى الله عليه وسلم مرحومه وفي الجنه لانها من الفرقه الناجيه اللي هم هيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. وال72 التانيين هيبقى اتباعهم قليله وهتبقى فرق مندثره وقليله. نعم. لكنها خطيره. نعم. وتطعن في الاسلام. طيب نرجع تاني للعلم واليقين والقبول. العلم اليقين والقبول والانقياد. كده قلنا كام؟ أربعة. الخامسه والانقياد وفدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. يا رب. الصدق طبعا دليلها الحديث اللي قلته من قال لله صدقا من قلبه دخل الجنة. والصدق والإخلاص من قال لله مخلصا من قلبه دخل الجنة برضو ده حديث. والمحبة طبعا أدلتها كثيرة. الحب في الله والبغض في الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه من مما سواهم. طيب إحنا نقول بقى مجملا أن كل هذه الشروط ليست هي فقط شروط. هما قال سبعة. احنا بنقول شروط مش سبعة بس. كل أعمال القلوب أصلها شرط في لا إله إلا الله. كل أعمال القلوب أصلها مش كملها الأصل. فهنقول بقى عشان نفهم موضوع الأصل ده إن عمل القلبي هو ثلاث مرات. أصل وكمال واجب وكمال مستحب. فكل عمل قلبي له أصل. الأصل اللي هو إيه؟ اللي هو ما دونه العدم. يعني لو شلناه نبقى عدمه. يعني مثلا هنشيل العلم يبقى عكسه ايه؟ الجهل. هنشيل المحبة يبقى عكسه البغض. هنشيل كل واحدة هنشيلها يبقى عدمها اللي هو العكس بتاعها. نعم. فكل عمل قلبي لو تشال تماما هينفي لا إله الله. نعم. فمثلا واحد لا يحب الله ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بل يكره الله ورسوله ويكره المسلمين، ده يبقى مسلم؟ لا، ده مش مسلم، لانه انتفى عنده اصل المحبه. لكن واحد يحب الله ورسوله بس حبه ضعيف لدرجه مش قادر ايه يفضل طاعه الله على طاعه الهوى، فبيعمل معاصي وبيتبع هواه، لان حب الله موجود بس حب الايه الشهوه اكبر، فبيعمل معاصي، فده مسلم لان حب الله اصله موجود لكن عاصي، لان الكمال الواجب مش موجود. مجرد انه يقع في قلبه او الوقوع ام القرار، هذا ما مقصده. ان يقع في قلبه البغض لله سبحانه وتعالى او لدينه، ولا ان يقر ذلك في قلبه. ما هو لو حصل مره هو كفر في هذه المره، يعني لو واحد كره ما انزل الله، ربنا قال ايه؟ فاحبط عمله، لذلك بناهم كرهوا ما انزل فاحبط عمله. كره القران، كره احكام الشريعه، ده كفر. طيب ما كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فما انا هكره القتال؟ لا، هو كره القتال غير كره حكم الله بالقتال. ازاي يعني؟ انا بكره القتال عشان في دم ومقتله، لكن حكم الله بالقتال انا بحبه ليه؟ لانه في شهاده وفي ثواب، فانا بحب حكم الله بالقتال لكن بكره القتال نفسه. زي مثلا انا مثلا بحب الطهاره والوضوء بس بكره الماء الساقعه. فانا بكره الماء الساقعه بس بحب ايه؟ الطهاره. في فرق بين الاثنين، ده حكم شرعي وده فعل دنيوي مثلا اللي انا هعمله. فانا كاره القتال كويس وهو ايه، لكن احب ان الله اوجبه. ليه اوجبه؟ لحكمه. اوجبه ليه؟ لحفظ بيضه الاسلام، اوجبه لمن الشهاده، اوجبه كذا. فانا احب حكم الله والفعل نفسه مكره للنفوس، ده طبيعه جبليه. النظير بالنظير يعني. الكلام عن التعدد ووقعه في النساء، النساء تكره المراه ان يتزوج زوجها. ما انا عشان كده بقول لك في فرق بين كره الحكم وكره الفعل. هي الحكم ما بتكرهوش، يعني لو هي كرهت الحكم قالت ليه ربنا شرع التعدد، التعدد ده ظلم المراه، ده اللي هو ده الحرام. لكن ما تقول انا راضيه بحكم الله عز وجل التعدد ان ربنا اباحه، بس اكره ان اكون في هذه الحاله، انا مش عايز ابقى من دول، ده مش حرام. كويس، حلو حلو التفريق ده، ان هي تقول انا مش هستحمل ده، او انا انا نفسي مش هستحمله، انا مش، لكن هو حلال، انا مش عاوز شرع ربنا، بس انا نفسي مش عايزاه لنفسي، مش عاوزاه، مش هختاره لنفسي. بس بس اللي يعدد يعدد، انا ماليش دعوه. علشان هو في ذاته بلاء. هو بلاء طبعا، زي القتال بلاء، زي ما انت تفضلت بالكلام على الحكم. القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ومع ذلك هو فرض. نعم، بس انا واحد مثلا ايه، مش قادر اقاتل وحاسس انه في صعوبه، بس هو حكم ربنا، فانا بحبه ليه؟ بحبه كحكم، بس انا مش قادر اقاتل. طيب انا هشوف بقى هل هو يجب عليا ولا ما يجبش عليا. لو واجب عليا فرض عين انا مضطر اعمله، حتى لو بكرهه هعمله، حتى لو عصيته ما امتش. ايوه، ليه؟ لأنه يقول لك في فرق بين من فعل الحكم كارها أو مكرها. كويس، الكاره، طب ما في أحكام كتيرة في الشريعة الإنسان بيعملها هو كاره ليه، يعني مثلا واحد بيحب المال جدا وبيخرج الفلوس الزكاة وهو بيتقطع بس في الآخر إيه؟ بيخرج، استسلم لحكم الله وخرجها. جميل، فهو مبتلى ونجح في الابتلاء رغم حبه للإيه؟ لهذا المال، فهو خرجها هو، بس هو مش كاره الحكم اللي هو الزكاة، لا، هو الزكاة على راسه، ده حكم ربنا عمله فريضة، بس الفلوس بتوجعه، الفلوس دي بتوجعني، يعني ما كانتش تبقى قل شوية. ما كانتش تبقى بدل 2.5 كانت تبقى 1%. وما سمي المال مالا إلا لميل الناس إليه. كويس، فإذا نرجع نقول بقى تاني، إن الكره في فرق بأنه يكره الحكم ويكره الفعل. لا، الحكم ثابت وأنا بحبه وده حكم ربنا، بس الفعل صعب على نفسي. طيب لو انا ولذلك ايه حفت الجنه بايه؟ بالمكاره. المكاره اللي دي الافعال الطاعات، يعني ربنا سماها مكاره، يعني انت تكرهها النفس. يعني هل لو انا شعرت في نفسي مثلا انا قايم اصلي الفجر، فانا قايم بضرب الجزم بتاع بيرنا، وقايم فعلا متضايق وجسمي مدغدغ وبتاع وميه ساقعه وفي الشتاء وانزل في المسجد، انا قايم، الموضوع متعب ومرهق. هو ما انا لسه بقول لك الحديث، حفة الجنة بايه؟ بالمكاره. فهي مكرهة ليا ومع ذلك ايه؟ بعملها وبزعن ليها ومعتقد وجوبها. يعني لو انا السؤال، لو انا شعرت في داخلي ان انا مكره على اللي انا بعمله ده، مش مكره، انت مش مجبر، بس انت انا حاسس ان هو من المكاره اللي انا بقتحمها. عادي، بس في فرق بقى، فده عادي، ده عادي. يعني مش ده عادي. حفة الجنب المكاره هي من مكاره النفوس وانا باجبر نفسي عليها. يعني لو لكن الفرق الفرق التاني بقى اللي يقولك هو ليه ربنا شرع الفجر؟ ليه ربنا بيقومنا من النوم؟ زي واحد جه في الحج بيقول هو ليه ربنا ملبسنا الهدوم دي؟ ما كان جاب لنا حاجه حلوه شويه. لا ده كلمه كفر، خد بالك. ليه؟ لانه كره ما انزل الله، ده كره الحكم نفسه. بيقول لي ربنا عمل كده، مش بيقول لا والله هي متعبه بس انا هعملها لان هي شرع ربنا. كويس. وشرع ربنا هو الافضل لينا حتى لو انا مش فيه. بالظبط انا بس مش عايز ادخل في تفاصيل كتير قوي في كل واحده عشان نلحق بالظبط نمر مرور سريع. فبنقول العلم واليقين والقبول والانقياد وفدري ما اقوله وصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله المحبه. فكل واحده من دول لها اصل ولها كمال واجب ولها كمال مستحب. ما هو الاصل؟ هو ما دونه العدم، اللي هو لو ما فيش حب هيبقى في كره، لو ما فيش يقين هيبقى في شك، لو ما فيش علم هيبقى في جهل. جميل، واضحه دي؟ ده اللي بدونه ما يبقاش مسلم. الاصل فين؟ في الاخره، مش في الدنيا. مش هروح امتحن الناس. تمام. ده اللي بدونه يوم القيامه لن تنفعه لا اله الا الله. نعم. فاذا كان هو شاكك حتى لو بيقولها لن تنفعه. يعني واحد بيصلي وكل حاجه ويقول لك الله اعلم احنا صح ولا غلط، لا ده لن تنفعه لا اله الا الله في الاخره. انت غلط. بالظبط. واحد ايه بيكره ما انزل الله حتى لو بيكره حكم واحد من احكام الشريعه المحكمه، ده كفر بذلك والعياذ بالله. كره احكام المواريث، احكام الحجاب، احكام كذا، يقول دي يا ريتها ما كانت حصلت، يا ريت ربنا ما شرعها، يا ريتها ما كانت كذا، ده الاحكام دي احكام مش عارف ايه، احكام فيها ظلم المراه، احكام فيها كذا. ده ليس بمسلم. نعم. كويس. طيب، يبقى إذن أو كلامه هذا ليس كلام المسلمين. بالضبط، الكلام ده ليس، احنا بنقول حكم على النوع وليس على العين يعني. نعم. نوع هذا الكلام هو كلام كفري، علشان خاطر بس الشخص نفسه لا بد تقام عليه الحجة و ينتفي تقام عليه الحجة وتستوفى الشروط وتنتفي الموانع قبل أن يقال عنه كعين أنه كافر يعني. تمام. وفعل كفر يعني. ده تنبيه بس. طبعا ولو إن شاء الله يعني عندنا وقت ووصلنا للمرحلة دي هنتكلم عن ضوابط الإيه. تمام. بس يعني إحنا يعني إيه لا ندري ما الله فعل بنا يعني، بس إيه بالزبط. الوقت لا نملكه، بس إحنا نأكد على ديت بين الفينة والأخرى أننا إذا تكلمنا وقلنا هذا كفر أو من يفعل كلمة كفر، أو من الفاعل قد يكون معذور، حتى لو قلنا أن من فعل هذا كفر فليس معنى ذلك أن من فعل هذا أمام عينك أنه كافر. بالضبط. في حاجات كتير أنا ما أعرفهاش. تمام. أنا واحد من عامة الناس، أنا ما أعرفهاش ورأيت واحد بيعمل ده، خلاص يعني فعله هذا فعل كفر. بالضبط. هو بقى معذور ولا مش معذور، جاهل ولا مش جاهل، عالم ولا مش عالم، في قصة طويلة. تانية طويلة بقى. فمش قصتي أنا. مش قصتي أنا خالص. مش قصتي أنا أنا قصتي بقى أنا أروح أدعوه. مش ان انا اقوم عليه. لذلك لما سئل بعض ما حكم ترك الصلاه، انت قال ان تاخذه للمسجد. ده كان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه. فهو بالظبط كده. فانت لما حد يسالك ما حكم هذه الكلمه، ان اعلمه انها خطا. كويس. انهاه عن فعلها، ان اعلمه الخطا اللي فيها. جميل. المعنى ده في غايه الاهميه. بالظبط. ان طيب. انت تبقى عارف دورك. بالظبط كده. وكل واحد له دور يعني. دور اللي بيأمر ومعروف عن المنكر غير دور الحاكم اللي هيطبق الحكم عليه. يعني اصلا من الذي يحكم بالتكفير؟ القاضي طبعا. يعني من الذي يحكم بالتكفير في النهايه؟ ان احنا بنقولنا الكلمه دي كلمه كفر. طب انا دلوقتي عايز اثبت ان فلان ده كافر، هل انا اللي اروح اثبت عليه؟ لا، هرفع عليه قضيه. وهيجي القاضي. ده الكلام ده طبعا بيتكلم على النظام الاسلامي، القضاء الشرعي. القضاء الشرعي، وهيقيم عليه الحجه ويقيم عليه الادله، وفي النهايه يرى انها استكمل الشروط وانتفت الموانع فيحكم بكفره. من اللي حكم؟ القاضي. نعم. زي ما حكم في احد يعني مشاهير العلمانيه المعاصرين. مات هو. كان المسلمين يعني عايزين يثبتوا ان هو قال كلاما منافي للإسلام. نعم. فأقاموا عليه قضية تفريق بينه وبين زوجته لاختلاف الدين، لأنه قال كلام يخرجه من الملة، وحكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته، وكان دي كان دليل على خروجه من الملة. إيه ده؟ ده فعلا حصل؟ ده كلام ده في السبعينات يمكن، قريب يعني. جميل. في المعاصرين يعني. فكانوا عايزين يثبتوا عليه ما فيش حكم في القانون الحالي يعني بيقول الردة. فقالوا طب ندخل لها من محاكم الأسرة، محاكم الأسرة بتطبق الشريعة. فمن حكم الأسرة التفريق بين الرجل وزوجته لخلاف الدين في مصر هنا. فقاموا رافعين عليه قضية تفريق بينه وبين زوجته لأنه قال كلاما منافي الإسلام، فخرج من الإسلام، فبالتالي ما عادش ينفع تبقى هي مراته. وبالفعل حكم عليه بتفريق بينه وبين زوجته، وكان ده حكم بردته بس من باب تاني يعني. جميل. طيب نرجع تاني إيه نقول ان العلم واليقين والقبول والانقياد وفدري ما اقول وصدق والاخلاص والمحبه لها اصل اللي هو ما دونه العدم الا لو راح ما يبقاش مسلم. بعد كده في كمال واجب. كمال واجب ده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو يعين على فعل الواجبات وترك المحرمات، اللي هو لما بيقل بيبقى الانسان بيعمل حرام. يعني اللي بيعمل حرام ده عنده نقص فين؟ في الايمان الواجب مش في الاصل، ما بقاش كافر، لا هو مازال مسلم بس عاصي. جميل. لذلك التفريق بين ان الايمان فيه قدر من الاصل والايمان الواجب والايمان المستحب ده مهم جدا لفهم ان الفهم الفرق بين الكافر والمسلم والعاصي والناس دي كلها. هنجيلها دي ان شاء الله في باب الاسماء والمسميات في النهايه اذا وصلنا ليها ان شاء الله. طيب يبقى دي شروط لا اله الا الله السبعه. طيب الشرط الجزء الثاني من الشهاده، واشهد ان محمدا رسول الله. طيب كده خلصنا الشق الاول من الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله، اي اشهد ان لا معبود بحق الا الله. ولذلك شروط سبعه ذكرناها وفصلنا فيها. جميل جدا. بعد ذلك الشق الثاني من الشهاده، واشهد ان محمد رسول الله. ما ينطبق على الاولى ينطبق على الثانيه، هي نفسها بالضبط. اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الذي جاء بالحق من ربه مبلغا. جميل. صلى الله عليه وسلم، فهي نفس الكلام برضو، لازم الصدق والاخلاص والمحبه، محبه النبي صلى الله عليه وسلم والصدق في في نفس السبع شروط، نفس الشهاده برضو انك تبقى عالم بمعناها. اذا فالسبع شروط ديت على الشهادتين. الشهادتين بالظبط. تمام فهذا كده التفصيل فيها واضح بالظبط. ولكن ليه هما بيجيبوهم كل واحده لوحدها في كتب العقيده؟ بيفترضوا افتراضا ان واحد قبل ما يموت قال اشهد ان لا اله الا الله ومات ولم يقل ان محمد رسول الله، هل هو مسلم ولا مش مسلم؟ فيقولك على حسب بلغ ولا مروش. يعني تفاصيل كده عقديه ايه دقيق. نعم. دقيقة ملهاش حاجة ان احنا نتكلم فيها حاليا يعني. نعم جميل. فالشهادة الاولى والشهادة الثانية نفس الموضوع، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضيات شهادة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق بما جاء به من الخبر، يعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر، واتباع ما امر به وزجر. طب اتباع هنا معناه ايه؟ معناها برضو الانقياد والقبول. ان انا ملزم باللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مش معناه ان انا هعمله كله، لا انا ملزم به، أنا ممكن ملزم. بعضه أبقى مقصر، فعلته أو قصرت بالضبط، سواء أنا فعلت أو فعلتش أنا ملزم به. الإقرار بأن هذا ملزم، بأني ملزم بالضبط، بأن هذا دين وبأنني ملزم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم. فكل ما أخبر به هو الصدق، وكل ما أمر به هو الحق، وكل ما زجر عنه هو الباطل. بالضبط. فأنا معتقد ده، سواء بقى أنا نفسي غلبتني وعملت خلاف ده ولا قدرت أن أنا أتبعه، بس في النهاية أنا ملزم به. جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا، فانا ملزم ان انا افعله كويس. نعم. ولو ما عملتوش انا مقصر، ده هو الايه مقتضى. تمام. الشهاده كويس. جميل. طيب انا بقى ضعفت وخلفت فانا عاصي مش كافر. تمام. كويس. وان انا دايما اكون مستحضر ان انا اذا وقعت في ذنب ان انا لا اسارع الى تبرير موقفي، وان انا لا ما عادي. أيوه. لا ليس عادي، انا مخطئ. تمام. حتى لو انا مقيم على هذا الذنب او اعوده الفينة بعد الفينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اقول يا اخوانا انا السلام عليكم انا بني ادم. تمام. أيوة. خطاء. مفتن. ايوه. ولكن المفتن هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه نسيا اذا ذكر ذكر بس خلاص. فنقطة ان الله سبحانه وتعالى يقول والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. والرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فعلت كذا فعلت كذا، قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال فذا بس خلاص. فالنظر الى ان خلاص مجرد ان انت وقعت في ذنب، هل معنى كده ان انا منافي للعقيده؟ لا ما تدخلش نفسك في القضايا الكبيره. هل تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ملزم بالكلام ده وحرام؟ وملزم وحرام. ملزم وحرام. خلص. تمام. وانت غلطان وتستاهل بس وتسال الله ان يعفو عنك. بالزبط. وما تعملش كده تاني. بالزبط. بس الله يهدينا يا رب. بس فكده احنا اتكلمنا على ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. بالضبط. هنيجي بقى على الصلاة والزكاة والصيام والحج، الأربعة هم الأركان الأربعة اللي بيسموهم الأركان الأربعة العملية. ليه؟ لأن الأولى كانت لفظية قولية. نعم. لها مقتضى طبعا قلبي. والأركان الأربعة دي كلمة معروفة دايما، الأركان الأربعة اللي هم يعني دايما علماء العقيدة بيسموهم الأركان الأربعة. ليه بيفرقوا بين الأركان الأربعة وغيرها؟ لأن دي الأركان الأربعة هي الحاجات الوحيدة اللي تركها كفر. يعني في حاجات كتير فعلها كفر، السجود لصنم كفر، إهانة المصحف دي فعل وليس ترك. الحاجات الفعلية اللي تركها كفر هم الأربعة، تركها كفر. أيوة على خلاف طبعا. نعم الأربعة. نعم. بس هما دول الحاجات الوحيدة الذي جمهور السلف أجمعوا إن ما فيش غيرها تركها كفر. ما فيش أي حاجة تانية لو سبتها في الدين تركها كفر. تركها. يعني شهادة الشهادة وعملت الأربعة ففي أفعال كفر لكن ما فيش طرق كفر بقى. كويس. علشان كده يعني نقدر من خلال الكلام ده نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قال كثرت علي شعائر الإسلام فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن أربعة أشياء. قال أن تصلي في اليوم 5 مرات. قال هل علي غير ذلك؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهكذا حتى إيه حتى أتم الأركان الأربعة. أيوة هو لو فعل الأركان الأربعة غير شهادتين فهو كده مسلم. أفلح إن صدق. بالضبط. هو كده مسلم. إلا أن يأتي بكفر. إلا أن يأتي بكفر. الكفر بقى اللي هو إيه فعل بقى مشترك. فعل اللي هو سجود لصنم، تصحيح عبادة غير الله، إهانة المصحف، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين، دي كلها حاجات بقى أفعال كفرية. وديت تروك كفرية. دي التروك كفرية. من ترك شيئا من هذه الأربعة. على التفصيل اللي سنقوله. على التفصيل الذي سيقال. لأن ده كله خلافية. يعني بالزبط. إحنا بنقول إيه إن إجماعا ما فيش حاجة غير الأربعة دول تركها كفر. الأربعة نفسهم بقى في ناس قالوا إن الأربعة نفسهم تركهم مش كفر أصلا. هنيجي كل واحدة بقى. تمام. الأولى وهي الصلاة ودي أشد الخلاف هو في الصلاة. نعم. والخلاف في التانيين أهون شوية. نعم. الخلاف في كفر تارك الصلاة. كويس ده خلاف كبير جدا. ليه؟ لأن في أدلة واضحة فمن تركها فقد كفر. واضحة كده بتقول فمن تركها فقد كفر. عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. كويس. فبعض العلماء حمله على الكفر الأكبر وبعضهم حمله على الكفر الأصغر. طبعا هنتكلم على إيه؟ الكفر كحكم دنيوي وأخروي. نعم. الاثنين يعني. طيب حكمه ايه بقى تارك الصلاة؟ قلنا حكمه احنا لينا احنا ناخده يصلي. لكن بالكان بقى قضاء الشرع هيعمل معه ايه؟ فالعلماء مجمعين انه يستتاب فان تاب وإلا قتل. نعم. كويس. طيب هيستتاب ازاي؟ هيستتاب اذا كان منكرها او تاركها جحودا وكفرا فخلاص ده هيقتل على طول لانه كده مرتد. يعني قال مفيش حاجة اسمها صلاة في الدين. يبقى هنا هو بيخالف القاعدة الاولانية اللي هو الانقياد والقبول. كده خلاص. نعم. ده ما عادش مسلم اصلا. لكن قال انا مسلم ومقصر وتركها تكاسلا هيستتاب مره واثنين والثالثه هيقتل. هيقتل في الثالثه. يعني واحد ما بيصليش وهتتقتل ولا تصلي؟ هصلي خلاص سيبه. وما يصليش برضه هتتقتل ولا تصلي؟ هصلي مره. جه في الثالثه هيقتل. اختلف العلماء في القتل ده هل هو قتل حدا ام قتل كفرا. قتل حدا ام قتل ردة. اللي هو تركها جحودا ده خلاص هيقتل كفرا خلاص. ده الموضوع. يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قتل كفرا ده الأولاني. اللي هو إيه تارك جحودا. أما التارك تكاسلا أو تأويلا أو ما غير ذلك هاي إيه يستتاب ويبين له الشبهة ويوعظ وما إلى ذلك ويتساب مرة واثنين وثلاثة وفي التالتة على التفصيل الذي فصله العلماء وليس هذا مقام هذا التفصيل. طبعا إحنا كل ده مش هنعمله إحنا خالص. إحنا بقول ده قضاء الشرعي هو اللي عمل مع كده. تمام. لكن إحنا حكمنا إيه نروح ندعوه إلى المسجد. جميل. كويس. لكن هو حكمه في القضاء الشرعي إيه؟ إن هو إذا كان تاركها جحودا وإنكارا فده هيقتل ردة. هيستتاب. نعم. وإن تاب وإلا قتل ردة. أما لو كان تاركها تكاسلا هيستتاب مرة واثنين وفي الثالثة هيقتل. واختلف العلماء هو مقتول حدا ولا ردة يعني مسلم ولا كافر. جميل. كويس. طيب ده إيه تارك الصلاة. طيب منع الزكاة فقالوا في خلاف إذا كان مجموعة ولا واحد. إذا كان مجموعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل عليها أو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فسنة أبو بكر فهم المعنى الحديث إيه إن المقتضيات أن أمرت أن أقاتل الناس إلا إن اللي هيترك واحدة من دول هيقاتل. نعم. فقاتل أبو بكر مانع الزكاة. نعم. كويس. فإذا كانوا مجموعة يقاتلوا مجموعة لهم شوكة يعني متحصنين ولهم سلاح وكده هيقاتلوا. نعم. حتى يعطوا إيه الزكاة. نعم. طب لو كان واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من منعها فإن أخذوها ونصف ماله معه. يعني هتتاخد مش بقى ايه 2.5% لا نص ماله هيتاخد كعقوبة له عن منعه. يتاخد نص المال اللي هو حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة. كان هيتاخد 2.5% لا هيتاخد 50% من اللي منعه لو كان فرض. جميل. يبقى نرجع تاني بنقول تارك الصلاة نوعين. جحودا ده كافر وهيستتاب وإلا قتل كفرا. وتاركها تكاسلا ده يستتاب وإلا قتل واختلفوا إن كان حدا أو كفرا. أجي هنا بقى أقول لصاحبنا اللي بيسمعنا وما بيصليش أو بيتهاون في الصلاة ترضى العلماء يختلفوا فيك أنت مسلم ولا كافر؟ مش ليك أنت بس. طبقها بقى على كل اللي تعرفهم بيصلوش. ترضى إن ده يختلف فيه مسلم ولا كافر؟ ترضي تتجوزي واحد مختلف فيه مسلم ولا كافر؟ ترضى يبقى ليك اخ او اب او اي حد من عيلتك او من صحابك او من جيرانك مختلف فيه مسلم ولا كافر؟ ترضى ده؟ ما ترضاهوش. طب لو انت صلي، لو هم ادعوهم. الموضوع خطير جدا جدا جدا. انت عارف يعني ايه قتل ردة؟ يعني لا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يرث ولا يورث. الموضوع خطير جدا ان انت بتتعامل مع ان هو كفر، هو خلاص ان هو ليس على المله، ليس من المسلمين. فالموضوع الصلاه يا جماعه خطير جدا جدا جدا في العقيده. فاحنا بنتكلم الشهادتين، خلاص هو دخل في الاسلام، ترك الصلاه خرج من الاسلام تاني. والخلاف في تارك كفر تارك الصلاه خلاف كبير مش سهل، يعني مش بين انا وانت، ده بين الائمه الاربعه وبين الصحابه ومين اللي فسر الحديث انه كفرا واصلا الراجح ان احنا ما نفسرش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فمن تركها فقد كفر. نقول زي ما قال وما لناش دعوه بالتفصيل، كفر اصغر ولا كفر اكبر مش موضوعنا، لان انت بتهون من الحديث. انت ما بتفصلها له تقول له لا ده كفر اصغر، فخلاص معلش بقى ده ايه. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر اصلا؟ عشان يزجره. فاتركها على ما هي عليه من الزجر. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر، فقول زي ما النبي قال فمن تركها فقد كفر. كان ولا تفصل، كان تفصل فين بقى؟ في الدرس العلمي زي ما احنا قاعدين بندرس. لكن ما تفصلهاش لعموم المسلمين. كان المهندس علاء حامد ربنا يحفظه في دوره عقيده كنت سمعتها له، كان قال لما كان بيتكلم عن الكفر اكبر كفر اصغر وشرك اكبر وشرك اصغر، قال لك لما اقول لك انا جبت موبايل كبير، انا شايل في ايدي موبايل كبير، فانت عادي. لما اقول لك انا شايل فيل صغير مش عادي. ليه؟ لان هو فيل. هو فيل. مهما كان صغير هو فيل برضه. هو صغير بس فيل. فقضية ان انت شايل فيل صغير. ما فرقتش معاك كلمة صغير. ليه؟ هو في النهاية فيل. هو في النهاية فيل. هو في النهاية شرك. النهاية كفر. فانا لما اقول لك حد مش عارف ايه يا ابني ده ما تعملش ده عشان ده شرك. كفر اصغر. ده شرك. فيقول لك ده شرك اصغر يا شيخ. عشان اصغر دي كبيرة من اكبر الكبائر. ده اكبر من الزنا والقتل. اكبر من الزنا والقتل. ترك الصلاة. أكبر عند الله من الزنا والقتل والسرقة. ده شيء تركه كفر. فالموضوع خطير جدا جدا. حتى كفر أصغر بقى ولا كفر أكبر؟ هو كفر في النهاية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فصلهاش، فإحنا ما نفصلهاش. فمن تركها فقد كفر. الأمر صعب. طيب نرجع تاني بقى، فنقول ده الصلاة. الزكاة قلنا فارق في منعها. الخلاف في تكفير منع الزكاة أرق شوية من الصلاة. فالجمهور عشان ما وردش فيها نص بالتكفير من النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور على لا، وبرضه نفس النصوص اللي هي أمرت أن أقاتل الناس فهيبقى قتال كفار، فهيبقى مش عارف إيه، ولا قتال مرتدين، لأن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فلما شهدش إيه كفر، ويقوم الصلاة فلما صلاش كفر، ويؤتوا الزكاة، فخدوا برضه على إيه أن كلها تركها كفر. نعم كويس. ففي خلاف في الأربعة، بس الخلاف كل شوية أهون. الصلاة أشد خلاف هو ترك الصلاة. اللي بعده الزكاة. في بعض العلماء طبعا كفر منع الزكاة. نعم. طبعا ما أي واحدة من دول منعها جحودا هو كافر، لأنه إيه ما فيش قبول وانقياد من البداية. نتكلم على شهوة. نعم. حبا للمال. نعم. فمنع الزكاة حبا للمال مع اعتقاده بوجوبها. جميل. ده اختلف العلماء في تكفيره، والراجح عدم تكفيره. بخلاف إيه في الصلاة الموضوع أشد. يعني أشد شوية. طيب هيعمل إيه القضاء الشرعي معاه؟ إذا كانوا مجموعة زي ما فعل أبو بكر رضي الله عنه فيقاتلون. نعم. وإذا كان واحد هيتخذ منه تعزيرا نصف ماله، والعلماء حتى نصف المال دي قالوا مش لازم النصف اللي هو النصف، يعني هيبقى عليه غرامة ممكن تصل إلى النصف، مش لازم تبقى نصف بالضبط، يعني ممكن الربع ممكن التلت، بس المهم يبقى فيه غرامة تعزيرية شديدة، كعقوبة شديدة تصل إلى نصف المال، مش لازم النصف بالنص. وبعضهم قال لا هي نص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصف مال يبقى نصف مال. أصل الواحد لما يتخيل حوار نص المال، يعني واحد مثلا معاه 100 جرام ذهب فدول طب خليها بالارقام اسهل، واحد معاه 40,000 هيدفع 1000 لا هيتاخد 20، فالموضوع صعب، فيخاف انه يمنع ليه؟ ما اصل لو منعت ال1000 ممكن ياخد ال20، ادفع ال1000 احسن. نعم. زي الغرامات كده اللي بتيجي مثلا مخالفه مرور، المخالفه مثلا ب 1000 جنيه بس لو ما دفعتهاش في خلال سنه هتبقى 10,000 هيروح يدفعها في خلال سنه. فهي الزكاه كده، الزكاه 2.5%، لو ما دفعتهاش في خلال السنه هتبقى 50%، لا اروح ادفعها بقى دلوقتي. نعم. فهي كعقوبه تعزيريه يعني. طيب ده منع الايه؟ الزكاه. بعد كده الصيام. نعم. الصيام عشان هو عمل خفي. فما فيش حد اتكلم في حكم المفطر اللي هو المفطر هنعمل فيه ايه. المفطر طبعا جحودا وانكارا ده كافر خلاص ما نتكلمش عنه. انا اتكلم على واحد افطر في السر ما حدش يعرف عنه حاجه فهو مرتكب لكبيره من الكبائر. طبعا في علماء قالوا برضو بتكفيره لكن الراجح انه مسلم مرتكب لكبيره من الكبائر. كويس. الاخير بقى اللي هو الحج. لما ثاني حضرتك قلت المفطر سرا. ايوه. طب والمفطر الجاهر ده يعاقب ويعذر. يعاقب ويعذر يعني حتى لو كان معذور خد بالك. يعني افرض انا مريض وفاطر لا اجاهر ما اقفش في الشارع اشرب لان انا بفتن الناس واعاقب على ذلك. طيب هنا هنا هنا يعني تساؤل. انا دلوقتي في مسافر تمام وفي القطر والقطر 12 ساعه وما اشبه فانا على سفر انت اللي حواليك كلهم مسافرين فعادي كلكم اصحاب رخصه لكن ما تبقاش انت مثلا مسافر في القاهره مثلا وتقف في الشارع في وسط الناس اللي هم مقيمين في القاهره وتشرب في رمضان. طيب طيب عشان بس النقطه دي انا دي حصلت معايا. كنت مسافر الصعيد وكنت في نهار رمضان وعزمت ان اصوم وقلت في نفسي لو وجدت في نفسي حاجه الى الفطر افطرت بالظبط تمام. وبعدين لاحظت حاجه ان كل الناس اللي موجودين في على الاقل في العربيه اللي انا فيها انت بتتكلم في حوالي 60 شخص لما اذن المغرب كله فطر كلهم كانوا صايمين يعني كلهم كانوا صايمين. فانا وقع في نفسي اللي هو أليس كان من الأولى إن أنا كنت أفطر وأجاهر بفطري أمام هؤلاء الناس؟ لا هو يعني الواحد ما يحاولش يصطدم برضو في شعيرة معظمة زي الصيام. يعني سيبها معظمة زي ما هي. كويس. يعني تعظيم الصيام أولى من بين الرخصة. كويس. سيبهم معظمين الصيام زي ما هم. جميل. بس هو يعني لو أنت بقى أفطرت وجي حد ينكر عليك فتحاول تفهمه إن دي رخصة لأن إحنا عندنا برضو بالذات في الشعب المصري يعني موضوع ايه الرخص دي بيعتبروها هم التهاون يعني يعني انت لو رحت تكسر في الصلاه ايه يا عم الشيخ ما بتصليش اربعه ليه لو رحت مش عارف تفطر يعني هم تقول عليك الاربعه يعني بالظبط كده. لا هو رخص محببه بس ترجع نرجع للحكم الشرعي فبنقول المفطر في رمضان لم يرد له عقوبه في الدنيا فعقوبته في الايه في الاخر الا لو جاهر فساعتها ايه يعذر لجهره بالفطر. طيب والاخير بقى اللي هو الحج فبرضه ورد عن سيدنا عمر قال اوشكت ان يبعث يعني الولاء في الامصار ان يضربوا الجزيه عن من لم يحج يعني ما عادش مسلم يضرب على الجزيه يعني ما عادش مسلم. كويس. لكنه ما عملش كده وده يبين الخلاف في تكفير برضو تارك الحج وحتى ترك الحج بالكليه لا يكون الا مع الموت لانه ممكن يكون مؤجل. نعم. وطبعا في خلاف بين علماء هل الحج على الفور او التراخي وهل يجوز انه يؤجل الحج ولا ما يجوزش والكلام ده. فعمر الانسان كله فالامر فيه قدر من السعه بالنسبه للحكم الشرعي اللي هيطبقه الايه القاضي القاضي بس بالنسبه للي ترك الحج فهي سوء خاتمه انه هيختم له بترك الحج ما هو ما بقاش ترك الحج لما ايه لما مات. فبالتالي انه مات ترك الحج فمات على معصيه وعلى كبيره على كبيره. نعم. فلذلك الناس تعجب الحج والنبي صلى الله عليه وسلم قال عجله فان ان الانسان لا يدري ما يعرض له. نعم. اللهم رزقنا الحج. اتكلمنا كده على الايه على الاركان الخمسه الأركان اللي هم الشهادتين وقلنا السبع شروط وقلنا ان هم مش سبعه لكن مشهور. نعم. منهم السبعه لكن. نعم. الحقيقه ان وكل كل عمل من اعمال القلوب له اصل في لا اله الا الله. نعم. كويس. وبعدين اتكلمنا على الصلاه والصيام والزكاه والحج باختصار كده وحكم. نعم. تاركها فدي كانت الايه. نعم. اركان الاسلام الخمسه. نعم. بعد ذلك عرج سيدنا جبريل على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان وهذا نتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء المقبل. نكتفي بهذا القدر على موعد باللقاء إن قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وفقنا الله وإياكم لمرضيه وجنبنا وإياكم مناهيه وجعل مستقبل حالنا وإياكم خيرا من ماضيه وفرج عن إخواننا ما هم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.